إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كذلك الله سبحانه وتعالى قص علينا أحسن القصص، وقال الله سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرى في سورة طه. فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصة، قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة يوسف عليه السلام، ومضى يوسف عليه السلام بعدة مراحل في حياته. مرحلة هو مع أخوته، ومرحلة وهو عبد مباع ويشتغل، ومرحلة وهو شاب قوي في قصر العزيز وهو في السجن، ثم مرحلة أخرى وهو ممكن. فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات في قصة يوسف عليه السلام ليرى إرادة الله سبحانه وتعالى وكيف أنها غالبة، كيف أن الله غالب على أمره، ليرى أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد وما يشاء، ليرى أن الله سبحانه وتعالى يقدر على محض أوليائه، ليرى أن المحنة ربما وراءها منحة، ليرى أن التمكين له خطوات كما ذكر الله سبحانه وتعالى التمكين كما ذكره في قصة يوسف عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم لي ساجدين. الله سبحانه وتعالى فتح القصة بصورة مشهد رجل يجلس مع ابنه، وما أحوجنا إلى الجلوس مع أبنائنا لنعلمهم ونرشدهم. رجل يجلس مع طفل ليسمعهم. أحيانا كثيرا الطفل يتكلم والأب لا يعيده الانتباه لأنه طفل، يعني إذا بيتكلم أي كلام لعب وتبص شوف كده على الصور وهم يلهيه. يعقوب عليه السلام نبي كريم يربي ابنه، انه يسمع ابنه، بل انه يسمع رؤيا ابنه بيقص عليه. ابنك يحكي لك طفل صغير يقول لك انا شفت في المنام كذا وكذا، هتقعد تسمعه؟ يعقوب عليه السلام يسمع قصه يوسف عليه السلام. انه الاهتمام بالابناء، ذلك الاهتمام لانه كان صغيرا ولانه كان نبيا مربيا. ف يقص يوسف عليه السلام هذه الرؤيا على أبيه، يقول يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، شفت كواكب ونجوم، شفت شمس وقمر عملوا حاجة غريبة جدا بيسجدون لي. ويعقوب ويوسف كانوا يسجدون لله سبحانه وتعالى. انظروا إلى توجيه يعقوب، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وتتعجب هذا التوجيه، هل يحسب الأخ أخاه؟ إنهم في بيت واحد، بيت النبوة، إنهم يتربون عند نبي، إن حقيقتهم أحفاد نبي، ومع ذلك يعقوب يوجه ابنائه ويوجه ابنه يوسف الا يتكلم امام اخوته. ولماذا لا يتكلم امام اخوته؟ قال فيكيدوا لك كيدا. يعقوب عليه السلام يعرف ابنائه ويربيهم، ويعرف ان نفوسهم هؤلاء الاخوه لم تكن مرباه تربيه يرضى الله سبحانه وتعالى عنها بعد، كانوا لا يزالوا في مرحلة جذب الأنظار. هو يريد أن يجذب أنظار الناس إليه، يحب أن يطاع فلا يعصى، يحب أن يذكر فلا ينسى، يحب أن يشكر فلا يكفر. هو ما زال يحب أن يوجه الناس أنظارهم إليه، هو ما زال يحب أن يكون الكبير والعظيم وصاحب مكانة وصاحب رفعة وسط الناس. ما زالوا يبحثون عن رضا البشر. وسنرى كيف أن هؤلاء الإخوة مع أنهم إخوة لهم من أبيهم، ومع أنهم يأكلون ويشربون معهم في بيت واحد، كيف أنهم كادوا له بالفعل. إن يوسف عليه السلام لم يقص عليهم نبأ ولم يقص عليهم رؤيته، يعقوب عليه السلام علم أن هذه نعمة وأن كل صاحب نعمة محسود وأنهم لن يطيقوا أن يروا النعمة عند أخيهم. في ناس كده نريد أن نخلص أنفسنا من هذا. في ناس لا تطيق أن واحد يمدح قدامه. لو جيت تقول فلان كويس يقول لك ايه؟ يقول لك بس عنده مشاكل، بس مش كويس قوي، ما بيعرفش ان هو ما يكونش هو الممدوح، ما بيعرفش ان هو ما يكونش هو المحمود عند الناس، ما بيعرفش يكون هو مش صاحب المكانه عند الناس. فاذا مدح احد غيره امام الناس فاذا به يشوش، اذا به يشوش. الحسد هو تمني زوال النعمة، وإذا حسد الرجل دين الرجل فإنه يكفر، لأن تمني زوال الدين كفر. واليهود حسد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبوة نزلت فيه فكفروا، والحسد يؤدي إلى حسد، والحقد نار تأكل كل ما في القلب، تحرق كل الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، لا أقول تحرق الشعب إنما تحرق الدين، خير دينه يتحرق. انظروا إلى هؤلاء الإخوة كيف أنهم افتروا، هنشوف دلوقتي. قالوا على ابوهم ضال وهو نبي يوحى اليه، قرروا ان يقتلوا اخاهم يوسف عليه السلام، يعني عق ابوه وقتل اخوه. ليه؟ قالوا يخلو لكم وجه ابيكم حتى ينفردوا بوجه يعقوب عليه السلام. وهل وجه يعقوب عليه السلام ينظر إليهم يحتاج كل هذا الحقد والحسد؟ إنها موازين أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوانك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. علم يعقوب عليه السلام أن يوسف بهذه الرؤيا سيجتبى، وأنه سيكون صاحب مكانة. لكن تتعجب أن الأقدار لم تثير على وفق ما نراه. إذا رأى أحدنا رؤيا بهذا أن الشمس والقمر لهم ساجدين فيعلم أنه سيمكن، وإذا ذهب إلى رجل عالم وقال له أنك ستكون صاحب مكانة لن تتخيل أبدا ولن يخطر ببالك أبدا ما سيمر يوسف عليه السلام بعد هذه الرؤيا. هو رأى رؤيا وكأنها بشارة خير، نور في الطريق، غير أنها ليست البداية إنما ستكون النهاية. قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بشر يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام بأنه سيكون نبي أيضا، وأنه سيأتيه جبريل عليه السلام بالوحي، وأنه سيكون صاحب مكانة وسيكون إماما لقومه، غير أنه نصحه قبل ذلك ألا يقول لإخوته ذلك. مرة قصة يوسف عليه السلام تقص علينا قصص يوسف. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، ليست آية واحدة، إنها آيات لمن أراد التمكين، لمن يسأل عن معاملة الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته، لمن يسأل عن معاملة الله للأنبياء، لمن يسأل عن كيفية ابتلاء الأنبياء، لمن يسأل عن المراحل التي يوضع فيها الإنسان قبل أن يكون صاحب مكانة عند ربه ثم يمكنه الله في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. انتقل المشهد من رجل يجلس مع ابنه إلى إخوة يجلسون مع بعضهم البعض. الإخوة دي عايزين إيه؟ بيتذكروا، عاملين مؤتمر، بيكيدوا ليوسف. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. الميزان عندهم ميزان العصبة، ميزان القوة. إحنا كتير، ليه أبونا ما يبصناش أكثر من يوسف وأخيه؟ من كان مخطئا نظرة هؤلاء أم يعقوب عليه السلام؟ يعني لو أن يعقوب عليه السلام لم يكن ينظر إلى يوسف وأخوه، هل سيكون صوابا أم أن هؤلاء هم المخطئون؟ ربما يفكر البعض، لماذا نظر يعقوب إلى يوسف وأخوه أكثر من نظره إلى أبنائه؟ إن يعقوب عليه السلام نبي كريم، وإن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم من يعقوب عليه السلام، واختار الله سبحانه وتعالى من قصة يعقوب هذه المشاهد. إذن هذه المشاهد مشاهد هي الصحيحة، غير أنه هناك ميزان عند هؤلاء ميزان خاطئ، أنهم يعتقدون أن العدل هو المساواة، والعدل غير المساواة. العدل أن تعطي كل صاحب حاجة حاجته على قدر قدراته. الطفل الصغير يحتاج إلى رعاية أكثر من الكبير، الطفل العاجز يحتاج إلى رعاية أكثر من الطفل الصحيح، الطفل الغائب يحتاج إلى اهتمام أكثر من الطفل الموجود بجانبك. لذلك لما سألوا أم من العذر: من أحب أبنائك إليك؟ قالت: المريض حتى يصح، والصغير حتى يكبر، والغائب حتى يرد سليما. إن يعقوب عليه السلام كان يعامل أبنائه بمقتضى العدل، هم وهم صغار كان يهتم بهم أيضا. فالطفل الصغير يحتاج إلى اهتمام أكثر من الكبير، غير أنهم سيئ الظن، عندهم حسد وحقد، حسد يحتاج أن نتخلص منه، لأنه يدمر كل شيء. أسرة تغيرت مصائرها، مصير يعقوب ومصير يوسف ومصير إخوة يوسف عبر سنين طويلة، تغيرت هذه المصائر بهذا الحسد. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه فيقول: لا تحسدوا، اوعى تحسد أخوك، اوعى لما تشوف نعم عند أخوك تحسده، اوعى لما تشوف فلوس عند أخوك تحسده، اوعى لما تشوف ذكاء عند أخوك تحسده، اوعى لما تشوف دين عند أخوك تحسده. يحسب كل صاحب نعمة، بل حتى أهل القرآن يقول لك: والله أنا كنت حافظ القرآن كله ثم جلست مع أصحابي فلما أعد أذكر أهي. المجتمع الحسود مجتمع ينهار، مجتمع يتفكك، كل واحد وفيه يحب أن يكون الأعلى، ويحب أن يشار به بالبنان. إخوة يوسف حسدوا يوسف عليه السلام، على ما حسدوه أن أبوه يحبه ويرعاه وتتعشق في هذه. هل هذا شيء محسن؟ هل هناك عقلية بهذه الطريقة؟ إن واحد يحسد أخوه ويتطور الحسد إلى معصية عشان أبوه يحبه أكثر؟ نفهم عندها لماذا قال له يعقوب: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. كيدا أخ يكيد لأخوه ليه؟ يوسف عليه السلام لم يرتكب ذنبا، ويعقوب عليه السلام لم يرتكب ذنبا، غير أن الشيطان عدو مبين. ولأن الشيطان عدو مبين فإنه يدخل من أقرب المداخل إلى الصالحين. فيتآمل إخوة يوسف على يوسف بدون ذنب من يوسف، وتدخل طفولة يوسف في مرحلة الخطر. إن الأمر تعدى مجرد إن هم بيحسدوا يوسف، اللي هم بيقولوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هو أحب إلى أبيكم لأنه الأصغر ولأنه أكثر طاعة، إن أبانا لفي ضلال مبين إلى العقوق، يتكلم على أبيه بصيغة لا تناسب. واحد بيقول لك أنا اتخليت مع أبويا وإيه وزعقت له، أخ بيقول إنه عنده مشكلة دخل في البيت لا أبوه بيتشاجر مع أحد الجيران فزعق له، فالزعق مجرد الحكي بهذه الطريقة عقوق، مجرد أصلا الكلام بهذه الطريقة على الأرض عقوق. هم تعدوا من مرحلة إن هم ينظروا إلى الناس، ينظروا إلى يوسف عليه السلام بعين الحقد والحسد، إلى سوء الظن في أبيه. طبعا سوء الظن ده قصة طويلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إن أحسن الظن في أخيه، كان أعطيك معاد وتأخر أكيد كان عنده مشكلة، أكيد منى مش لازم يكون طنشك ويستهزأ بيك وما بيحبكش وبيتكبر عليك وحاسس إنك تقيل وعايز ينهلك بس مش عارف ليه كل ده؟ عادي ممكن تطمئن عليه أنت نسيت أه نسيت ما حصلش حاجة. أحسنوا الظن في إخوانكم إن داعي إلى الله قال درس وفي نص الدرس أخطأ في حديث نسي، تلاقي بقى جاي ومش عارف البلد كلها بتتكلم يا جماعة الراجل نسي ما حصلش حاجة أنا مفتاج ونسي، ربما لا يعلم أخبره لا لا لا لا هو يقصد كذا هو مقصده كذا هو عايز إيه. أحسنوا الظن في الناس، الخطأ خطأ ولا يقول لا ننكر الخطأ خطأ، إنما أنكر الخطأ فمعرفتك مع الشيطان ليس مع أخيك. هؤلاء كوت عندهم نفوسهم جدا لدرجة إن هو قرر إن سيدنا يعقوب ضال. يعني تخيل إنك أنت بتقول على رجل صالح ضال، تخيل إنك أنت بتقول على يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم أنه إيه؟ في ضلال مبين. طب لما يعقوب في ضلال مبين مين في طاعة مبينة؟ ومن مين من الصالحين؟ ومن مين من أهل الصلاح؟ إذا كان يعقوب في ضلال مبين نار الحقد تعمي، نار الحسد تضيق القلب تأكل كل خير. ثم تعدى الأمر من أنهم يعقوا أبيهم ثم يظنوا فيه ظنا سيئا ثم يشتموه إلى أن يقولوا اقتلوا يوسف، قرروا قتل يوسف عليه السلام، أو طرحوه أرضا أي بعيدا يخلو لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. تسويف برضو عنده حته ايه؟ حته ايمان لازم ايه؟ لازم نستغفر ونتوب نعملها ونتوب. احيانا كده الاستهانه بالمعاصي، الاستهانه بحرمات الله، يقولوا اكسب الموقف وهتوب، فهو يقولوا ايه؟ نقتله ونتوب. انت فاهم هو بيقول ايه؟ نقتله ده ذنب كبير قوي، ده معصية كبيرة قوي، ده من أكبر الكبائر إن واحد يقتل الإنسان، لكن قال إيه؟ وهو عارف إنها معصية، هتوب ليه؟ تفهم بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ هو بيقول إنها لا تحلق الشعر إنما تحلق الدين، إنه لم يعد ينظر إلى نظر الله ولم يعد ينظر إلى المعاصي، إنما نظر إلى مكانته عند أبيه. ان ازاي يكون صاحب مكانه, ازاي يكون شكل حلو في الشغل. دايما الاعمال الناس اللي بتشتغل في مكان محدود مصالح حكوميه مثلا او شركات مش مجتمع مغلق, دايما المجتمعات المغلقه بيدخل فيها اللغط, فتلاقي واحد عايز يتجنب مثلا او عايز ياخد مكانه فيعمل ايه؟ هدفه ان هو يعمل ياخد مكانه. كان احد الافاضل كان بيقول لي يعني اديته بس كتف الجمارك ان هو وشى به عند الايه؟ عند المدير باخطاء وزود فيها شويه. ليه؟ ليأخذ هو مكانته. حسن حسن تقول له طب ده حلال, يقول لك ايه؟ استغفر استغفر هنعمل اعمال صالحه بجد والله بهذه البساطه. بهذه البساطه قال اقتلوا يوسف او اصلحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا بعدي قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب. الغيابه يعني القعر, والجب يعني المكان المقطوع من الارض. جابوا الصخره بالواد يعني قطعوا الصخره بالواد. الجب المكان المقطوع من الارض الذي ليس له حيطان, حفره, بيم. بيم ليس له جدران, يعني مش بيم مبني. قال القوه في قعر هذا الجب يخلو لكم يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. مؤامرة تمت على يوسف عليه السلام بدون قصد من يوسف, بدون خطأ من يوسف, بدون خطأ من يعقوب, غير أن أهل الشر لا يتركون أهل الخير في حالهم. هم أقرب الناس إليه, هم من نسبه, هم إخوته, يأكلون معه ويشربون معه في نفس بيته, غير أنهم كادوا له. لماذا؟ دب إليهم الحسد والبغضاء, دب إليهم الحقد, وتحول الحقد إلى طاقة, طاقة الشر تأكل كل شيء. فانطلقوا يخططون ويتآمرون ويكيدون على قتل يوسف وعلى اتهام أبيهم يعقوب بأنه من الضالين. الله غالب على أمره. حبكوا القصص واتفقوا. ثم مشهد ثالث, هؤلاء ذهبوا إلى يعقوب عليه السلام. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. في واحد بذكي ذكاء اجتماعي لما بيجي يطلب منك حاجه بيعمل ايه؟ بيثبت بالحاجه اللي انت هتطلب بيها. فدي حيله يعني, اكيد انتوا فاهمينها. انا عارف انت عايزني, انت هتقول عليا كذاب. خلاص انا كده مش هقول عليك كذاب. هتقول عليا ان انا عايز اعمل كذا عشان العب بلام. انا عارف مذاكرتي كويس جدا, عارف فهو ده بالظبط. قالوا له ايه؟ قالوا يا ملك ملك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون. انت مش لازم تأمنا على يوسف, ده اخونا. وانظروا كيف انهم كذبوا, كيف يحمل الحقد والحسد والبغضاء الانسان الى ان يكذب. عايزين النهارده نقف وقفه شويه مع مساله تطهير النفس من الحسد, من الحقد. اذا رايت لصاحب نعمة نعمة فقل ما شاء الله تبارك الله. فربما تحسده وأنت لا تشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمنين عائشة قال استعيني بالله من الحسد, وكان يعلمها المقية إنك دائما ترقي نفسك وإنك أنت تبارك, يعني تدعو بالبركة على الشيء الذي تراه. إذا رأيت أحد صاحب فضل أو صاحب مكانة أو صاحب نعمة أو صاحب مال أو صاحب منصب فقل ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. شو دي؟ دي عربية جامدة جدا. لا لا بالتأكيد كان يعني الناس بتحسب, كان أحد الناس بيحسب الطيور يقول لك شوف الطير بيجي بسرعة إزاي؟ كان خبص على مصر العين محرم. والحسد يؤدي الى تصرفات الى تطبيقات. ثم اذا تطهرنا من الحسد هننتقل لخلق ثاني اللي هو حب الخير للناس. انك تحب الخير للناس, انك تحب الثناء على الناس بما فيهم ليس ظلما ولا كذبا ولا زورا، تكون عينك جميلة، كن جميلا ترى الوجود جميلا، لا تكن كالذبابة لا تحط إلا على الكروح والجروح، كن كالنحلة تحط على رحيق الأزهار وتخرج منها عسلا. في ناس كده عمزة الدبان عينه لا تقع إلا على المشاكل إلا على الجروح والكروح، دائما ما بيتكلمش إلا في العوارات. في ناس نظيفة عينه جميلة. ثم ننتقل إلى مرحلة ما أعلى، مرحلة الإيثار، أنك تؤثر الناس بالخير على نفسك وبالنعمة على نفسك. الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الإيمان في سورة الحشر، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا عارفين ايه اللي موضوع المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم الهجوا من مكة، دول النبي صلى الله عليه وسلم دول خلفاء النبي عليه السلام، يعني دول هيمسكوا الحكم بعد النبي عليه السلام. الأنصار بيعوا النبي عليه السلام على الجنة، يعني محدش فيهم هيمسك منصب، لا يعني محدش فيهم مسموع الكلمة، لا يعني بعد النبي عليه السلام مين اللي مسك؟ سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة ولا أبو بكر؟ أو وقت مهاجرين، مين وراه؟ عمر مهاجرين، مين وراه؟ عثمان مهاجرين، مين وراه؟ علي بن أبي طالب مهاجرين. الأنصار مش هياخدوا حاجة، مع أنهم قاموا ونصروا، مع أنهم ضحوا، مع أنهم فتحوا بيوتهم لطاعة الله وفتحوا بيوتهم للهجرة، مع أنهم تحملوا الحرب، وهم أول من رفع السلاح مع النبي صلى الله عليه وسلم قتالا، تضحيات عظيمة جدا، ومع ذلك لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي إيه؟ المهاجرون، ما عندوش غضاضة إن هو يبذل كتير جدا للدين ثم لا يأخذ مكانه، ثم لا يشار إليه بالبنان، ثم لا يكون مرفوعا عند الناس، ما عندوش غضاضة أن يكون جندي يجهله الناس لكن يعلمه الله، ما عندوش أي مشكلة خالص إنه يعيش عمره يبذل في خنادق تحت الأرض، ثم هو لا يرفع على بوج عالي. مصعب بن عمير عاش كل الضرب، عاش كل الإيذاء، حد يعني ما شافش لحظات التمكين العظيمة، آخر لحظة شافها مشهد أحد، لم يرى فتح مكة، لم يرى دخول الناس في دين الله أفواجا، لم يرى علوم دولة الإسلام بهذه الطريقة التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عاش عمره في الفترة التي فيها القصر، وقبله عمار ياسر أبو عمار، ياسر قتل في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا آل عمار مش آل ياسر، إنه يوم الجنة، يعني صبرا يا أهل عمار. أبوهم أمه قتلت بحلبة في فرجها، وأبوه قتل تعذيبا في مكة، هو لم يشهد إليه بالبنان لكن الله يعلمه. إن عزيزي عندنا خلق اسمه الإيثار، إنك تمثل أخوك بالنعمة. قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو جاي لك ضيف وأنت ما عندكش غير رغيف وحتة حلاوة وولادك ما تعشوش، تعمل إيه؟ هتجيب له شاي وخلاص، جيب له كوبايه ميه وخلاص، هتقول له هتيجي ننزل من وانا زوجته هان ما تعرفش حاجه، ما عندكش حاجه خالص، يغيب عيش وعيش على بس، وعاك معاك اطفال صغار لما بتعمل ايه كريم؟ مش عارف انت هتاكل طب العيال ده حتى لما يوسف اولاده. تخيل ان هذا الرجل الصحابي لم يكن عنده الا طعامه هو واولاده، بل لم يكن عنده حتى طعام اولاده الا ملقه، فدخل عليهم ضيف لا يعرفه، واحد غريب من بلد ثانيه ما يعرفش عنه هذا اصلا، فاذا به يفعل شيئا غريبا، يقول لزوجته اطفئي المصباح حتى لا يراها يرانا الضيف، ثم يقوم يسكن الاولاد باي شيء، ثم ياخذ طعام اولاده وضعها ويضعه للضيف، في هذا الرجل نزل وحي، نزل جبريل من فوق سبع سماوات ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رأى هذا المسجد وأن الله سبحانه وتعالى أحبه، لأنه أثر أخاه على نفسه وأولاده. وفيه نزلت هذه الآيات: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس يا جماعة مش الغنى والفقر. في ناس أغنية لكنها شحيحة، وفي ناس فقيرة لكنها عفيفة، في ناس عندها إيثار وهي لا تملك شيء من حطام الدنيا، وكما قالوا العيش لا يهون إلا على الفقراء. يقول لك الأغنياء ما بيطلعش قرش، لكن الفقير يطلع، تقول له اطلع لا يطلع ويبذل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء قرروا أن يطيعوا أنفسهم، قرروا أن يمشوا وراء نفوسهم، ونفوسهم ستوزيهم إلى ستؤدي بهم إلى النار. لذلك قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. حط خط تحت الكلمة دي: لا تأمنا إنا له لحافظون. إحنا هنحفظه، أنت مش تأمنا ده خونة وإحنا عصبة، ده إحنا كتير. وأرسله معنا غدا يرتع وإيه؟ ولا إيه يرتع؟ يأكل ويشرب ويلهو وينعم ويلعب. طفل هيطلع معنا المراعي، كانوا يرعون الغنم، هيطلع معنا في المراعي يرى السماء ويرى الأرض ويرى الأرض الخضراء ويرى الغنم ثم ينهو ويلعب. فقال الله سبحانه وتعالى: قصة علينا هذه القصة. قال يعقوب عليه السلام: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. سيدنا يعقوب قال لهم ايه؟ قال لهم: انا خايف وحزين، انا لا احب ان يخرج فهو ما زال صغيرا، واخاف عليه من الذئب. هم بقى يعني يستعملوا ذكائهم، هنشوف هو ايه، شوفوا هم ردوا قالوا ايه، وبعد كده قالوا ايه تاني. قالوا: لقينا كلام الذئب ونحن عصبة، انا اذا لخاسرون. ده قرر ان هو يخوض المعركه، قرر ان هو يؤدي الخطه لحذافيرها. اتفقوا هنلمي في الجول، هنعملها ازاي، لازم ناخده، هناخده ازاي باذن ابيه، ابوه مش هيوافق هنقنعه، هنقنعه ازاي، هنتجاد شويه لحد ما ندخل للمدخل اللي بيحبه ابوه. يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام قال: اني لا يحزنني ان تذهب به واخاف، قال: انا خايف وحزين، ولكن إرادة الله غالبة. كان بإمكان يعقوب أن يمنعه، لكن الله سبحانه وتعالى أن يربى يوسف على طريقة ما، وقص الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة حتى لا ييأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في شعب أبي طالب، وحتى لا ييأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاداه عمه أبو لهب، وحتى لا ييأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الشر من أقرب الناس إليه، وحتى لا ييأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الكروبات عليه، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: فلما ذهبوا به، أي أخذوا يوسف معهم بالفعل، وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى غالبة على إرادة يعقوب عليه السلام، وغالبة على إرادة يوسف عليه السلام، وبدأ البلاء والامتحان بيوسف عليه السلام تمهيدا للتمكين. لما سئل الإمام الشافعي: أيبتلى المرء أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. قال: لا يمكن حتى يبتلى. بدأت رحلة يوسف عليه السلام لتحقيق الحلم الذي أراده الله سبحانه وتعالى له، وتتعشر بين البداية والنهاية. ليس هناك أي رابط بين بداية يوسف عليه السلام، هذه بداية طفل مع أبيه يعلمها أبوه، ثم يخطف من حضن أبيه إلى مكان لا يعلمه إلا الله، ويمر بمراحل عدة حتى يعود إلى أبيه بعد 40 سنة. كان هذا هو آخر مشهد بين يوسف عليه السلام ويعقوب، وكأنه مشهد نهاية، غيره كان بداية جديدة لدين الله سبحانه وتعالى، لبعث نبي جديد أراد الله سبحانه سبحانه وتعالى أن تصحو أو أن تنقر فيه دينهم الأمم مرة أخرى وأن ينالوا لهم الطريق مرة أخرى وأن يعرفوا ربهم. قال الله سبحانه وتعالى فلما ذهبوا به أي ذهبوا به بعيدا وأجمعوا إجماعا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه. هنا نزل على يوسف عليه السلام وطفل صغير إلهام. ده مش وحي جبريل عليه السلام الذي هو معروف عند الأنبياء زي ما ربنا بيقول إيه وأوحينا إلى النحل. ربنا بيقول وأوحينا إلى أم موسى. إن هنا ده اسمه وحي إيه إلهام. إن يوسف عليه السلام ثبته الله في هذا الموقف لأنه في مرحلة الإعداد. ربما تمر أحيانا بمواقف صعبة ربما تمر أحيانا بمحن عظيمة لكن كن واثقا أن الله معك. كن واثقا أن الله لن يضيعك. أحسن الظن بربك. أحسن الظن بربك مهما ابتليت. وما أظلمت الدنيا أمام عينيك ولم تعد ترى في الدنيا أي نور. أحيانا الإنسان بيحس بيأس من شدة البلاءات والكروبات لكن علينا ألا نيأس من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى لم يترك يوسف في هذا الجب. قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ربنا ألم يوسف عليه السلام إن اللي بيحصل ده هيشوفوه غيب هيعرفوه تاني وأنت من سيخبرهم عن هذا الأمر. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وتركوا يوسف في قعر هذا البئر على طريق الناس وهم يمرون وعلى طريق التجارة ثم عادوا إلى أبيهم. قال الله سبحانه وتعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكونكم. طبعا لازم العامل النفسي هم محتالين كذابين أفاقين عندهم حسد وحقد على أخيهم لازم يستعمل العواطف يعيط عايز تقول له يا عيني ايه العياط ده. لذلك كان كثير من العلماء لا يختلى اذا جاءه رجل يبكي يعني ما كانش بالنسبه له موضوع البكاء ده موضوع ايه مؤثر قوي. ليه؟ من كثره احتكاكاته بالناس ومن كثره تباكي الناس في معصيه الله ان هو يفعل خطا ثم يزيد يبكي. قال وجاءوا اباهم عشاء يبكون. استعمل بقى الضغط النفسي على ابيه يعقوب عليه السلام. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. عملنا سباق وسيدنا يوسف جنب المتاع جنب الطعام والشراب والهدوم بتاعتنا وبعدنا شوية في السباق ثم عدنا فلم نجد يوسف. وجدنا يزيد يأكل يوسف فلم يبق منه إلا القميص وجاءوا على قميصه بدم كثير. تعجب يعني إن هم كانوا عندهم خزاكة كبيرة يعني حتى لما تيجي تمسك الكذبة ما تكذبش الناس الكذبة اللي هو قال لك عليها يعني اللي قال لهم اصلا على موضوع الزيت ده كان مين؟ كان سيدنا يعقوب. يعني ما تقول ما تعملش برضه هي هي غير ان الكذاب لابد ان يصبح وعلم يعقوب انهم كذبون. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. برضه الضغط الايه؟ المجتمعي مش هتبدأنا حتى لو كنا صادقين انت مش هتبدأنا كده المفروض ان هو يقول لهم ايه؟ خلاص؟ لم يتهمهم يعقوب عليه السلام بالكذب غير انه علم انهم كذابين. قال الله سبحانه وتعالى وجاءوا على قميصه زمن من كذب قال بل سواد لكم انفسكم امرا. يعقوب عليه السلام لم يخوض معهم انما علم انها اراده الله. أصعب موقف ممكن تمر في حياتك حتى أصعب من مواقف الحروب موقف أب أو أم تاه منه ابنه اللي شاف الموقف ده مش هينساه طول عمره. موقف هلع وفزع وخوف موقف من أصعب المواقف على الإنسان على النفس البشرية. ان لو واحد تخيل ان ابنه ده انت عارفين لو تلقى خبر ابنه مات بيرتاح بيزعل شويه لكن في الاخر ايه تنطفئ نار. لكن ابنه تاه بيصبر حيران يبحث عنه في كل مكان يشك في كل شيء لا يستطيع أن ينام من شدة لهفته على ابنه. يعقوب عليه السلام تلقى هذا الخبر في صبر عجيب فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني صبر جميل هو الفرق بين الصبر والصبر الجميل. ايه الفرق يا استاذ ياسر بين الصبر والصبر الجميل؟ الصبر برضا يعني الصبر الجميل والصبر برضا الصبر الجميل. ما هو الصبر ما فيش حبس النفس على التفخم حبس اللسان على التفخم. صبر الجميل الصبر الذي لا شكاية فيه يعني نفسه يعني حتى لم يتكلم كلمة مع أحد. تلقاها يعقوب عليه السلام وصبر صبرا جميلا لم يتكلم أصلا ثم قال اللهم استعان. هم يكذبون هم جاءوا بدم كذب وفي دم كذب ودم صبر. الدم ده مش دم يوسف اصلا. وحلق قصه مشهد من اشد المشاهد على قلب الناس ان ابو بيتلقى وفاه ابني او ضياع ابني او وفاه ابني وهو يعلم انه حي. وهذا ان يعقوب عليه السلام يعلم ان الامر يتم من السماء ولنا هنا وقفه زي ما وقفنا مع الحسد نقف من مقادير الاشياء تقدم من فوق سبع سماوات. ان الانسان مهما حصل له مشكله يعمل ايه؟ يلجا الى الله لان الامر يتم من فوق. الانبياء تلقوا مواقف شديده الصعوبه على قلوبهم غير انه لم يكن عندهم اي حل الا كان اذا حزنه امر فزع الى الصلاه وقف يصلي الدعاء اللجئ الى الله. لم يذهب يمينا وشمالا لم يتوب لم يضل انما يعرف طريقه يعرف ان الامر من فوق سبع سماوات يتم. يعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر او يخطئ هو الذي يرد الضاله هو الذي ينعم هو الذي يرزق. عارفين لما واحد عارف طريقه لما تحصل له مشكله يقول لك انا ايه؟ انا عارف رايح فين. الأنبياء أسرع الناس فهما عن الله فما بالنا لا نتعظ. إنسان بيحصل له مشكلة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وتلاقيه مصمم يخوض في المشكلة. لو أنا مكان سيدنا يعقوب كنت هعمل إيه؟ كنت هقوم واخد بومي فين؟ الذئب راح فين؟ هتوب تعال نشوف المرعى ده وتعمل إعلانات في كل مكان. مش هتيأس مش ممكن تيأس ومش ممكن ما تاخدش بالأسباب. فلما يعقوب عليه السلام صحوا وسيلة نافذة وحكمة بالغة إنه يعلم أن إرادة الله غالبة وأن يوسف عليه السلام بيد الله سبحانه وتعالى. فرضي يعقوب عليه السلام بقضاء الله وصبر على هذا المصاب الزلل غير أنه كتم في نفسه. الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة يوسف قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وتتعجب أين التمكين في قصة يوسف عليه السلام في هذه المواقف؟ نقوم بعد الشيء إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الناس وحسن الله بعد الله. يعقوب عليه السلام أحسن حظنا بربه في الوقت الذي أساء إخوة يوسف إلى يوسف عليه السلام الظن فيه وأساء الظن فيه وفي أبيه يعقوب عليه السلام أحسن يعقوب عليه السلام الظن في ربه. ابن مسعود كان يقول والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن ظن بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. يعقوب عليه السلام ظن ان الله لن يضيعه. احيانا تقول لواحد ان شاء الله خير، يقول لك اصل الكلام ده للناس الطيبين الناس الصالحين. يقول يا عم احسن ظن بالله، هو انا قلت لك احسن ظن بنفسك؟ الله كريم، الله رحيم، الله حليم، الله رزاق، الله لا يعطيك لانك تستحق العطاء، انما يعطيك لانه كريم. احسن الظن بالله حتى لما انقطع للتصريف. امراه ابراهيم عليه السلام قالت اذا لا يضيعنا ولم يضيعنا الله. يعقوب عليه السلام قال الله المستعان على ما تصفون وعانه الله. مشاهد تحتاج الى وقفه. لو اننا نلخص هذه المرحله حياه يوسف عليه السلام في اخر عهده بابيه وفي بدايته في رحلة تروية الله سبحانه وتعالى ليوسف حتى يكون نبيا ممكنا بعد ذلك، نرى كيف أن لجلسة الأرض مع ابنه فائدة عظيمة. إن الأرض يجلس مع أبنائه يعلمهم لربهم ويسمع منهم. نرى أن أولاد الله سبحانه وتعالى غالبة. قوى الشر اجتمعت على يوسف وهم أقرب الناس إليه، أجمعوا إجماع، يعني مفيش ولا واحد فيهم قال إيه؟ قال لا. 11 أخ بيجتمعوا على أخيهم وهم يظنون أنهم عصبة، أرادوا قتله وأراد الله نجاته، هم يريدون والله يريد، والله غالب على أمره. لم يموت يوسف عليه السلام ولم يخل وجه يعقوب من ذكرى يوسف عليه السلام، لأن الله لا يغالب فلا يعاند أحد الله. ثم الحسد والبغضاء والحقد الذي إذا دخل في قلب إنسان أكلت كل ما فيه. وهل يحسد الصالحون؟ وينفع واحد صالح يحسد؟ ينفع واحد يبقى أبو شيخ ويحسد؟ هو ينفع واحد يكون مثلوب بوسط الصالحين ويحسد؟ هو ينفع واحد يكون ماشي مع الصالحين ويحسد؟ هؤلاء إخوة يوسف، أبناء نبي وأحفاد نبي وأخوهم سيكون نبي، ثم هم يحسدون. إن النفس البشرية تحتاج الى تطهير وتزكيه. الله سبحانه وتعالى قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، انها تحتاج الى تفتيش وتحتاج الى متابعه. اقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس وبالضحى وبالسماء وبالارض على انه قد افلح من زكاها وانه قد خاب من دساها. الله سبحانه وتعالى قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالانسان يتزكى بالصلاه ويتزكى بذكر الله، يزكي قلبه. لما الانسان يذكر ربنا تطهر نفسه، ولما الانسان يذكر البشر حتى لو كانوا ممن يحب من الصالحين تخبو نفسه وتخبو نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم. ذلك أعظم الأشياء خير الأعمال، قال خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، قال خير لكم من الذهب والفضة من أن تلقوا عدوكم فاغلبوا عنقكم وغلبوا عنقكم، قال ذكر الله. الإنسان دائما يذكر ربنا، فلما يذكر ربنا تضاءل أمام عينيه صورة الدنيا ومناظر الدنيا. وهل أجل مناصب الدنيا ومناظر الدنيا يقتل الإنسان؟ بل ما قتل الإنسان إلا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه، عايز أقول لكم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دول أبطال أبطال، يعني واحد غير دينه في لحظات وتعرض لإيذاء لأجل قضية آمن بها وتحمل في سبيل ذلك بلاءات عديدة، هاجر وسافر وابتلى وضحى وقاتل ومنهم من قتل لأجل قضية يؤمن بها. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم يقول: ما أخشى عليكم إلا كما أخشى عليكم الدنيا. نوع أصلاً يقول له: أنا مش خايف عليكم من خالص ولا إنما خايف عليكم إيه؟ الدنيا. هذا يحصل فيها إيه؟ أن تنافسوها. هو الدنيا إيه؟ أكل وشرب، نساء وأموال. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة والمذاهب والفضة والخيل والمسلمات والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هي دي الدنيا. نوصل لهم: أخاف أن تنافسوها، فإذا تنافستم فيها دب فيكم الحسد والبغضاء. قال: إنما أهلك من كان قبلكم سعيهم على المناصب، سعيهم على الأموال، سعيهم على زينة الحياة الدنيا. قال: أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. إن إنسان يحسد ويحقد ويقتل ويعق لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. فعلينا أن نزكي نفوسنا، أن نكثر من ذكر الخير، أن نذكر الله وأن نحسن الظن في الله، ثم أن نذكر كمالات الناس. مش قد يجبك أبدا أن نقول فلان زكي، مش قد يجبك أبدا أن نقول فلان يحافظ كتاب ربنا، مش قد يجبك مطلقا أن نقول فلان داعية مشروع اهتمام، مش قد يجبك مطلقا أن نقول فلان طبيب مشهور أو فلان طبيب شاطر أو فلان طبيب نجيب، مش قد يجبك أبدا أن نقول موظف هذا موظف أمين، يقولك يعني هو أمين ولا مش أمين؟ وأنا جيت ناحيتك أصلا. مش قد يحبين مطلقا المكتول المطال ده طالب مؤدب يحبه أصحابه، يقول يعني أنا مش حبك. أن نعلم أنفسنا حب الخير، أن نعلم أنفسنا مدح الناس ما فيهم، أن يكون لسانك لسانا جميلا، وأن تكون عينك عين جميلة، وأن يكون قلبك قلب جميل، وأن تكون نفسيتك نفس جميلة. انظروا إلى هؤلاء الذين دب فيهم الحقد، كيف أنهم دمروا حياة يوسف عليه السلام فيما يبدو للناس، كيف حملهم الحقد على أن يلموا أخوهم في الجب، كيف حملهم الحقد على أن يلموا أخوهم بعيد في مكان لا يعرفون فيه هل يأكل هل يشرب هل ينام، هل يهتم به احد وهو ما زال طفل صغير. دايما يقولوا النفس البشريه نفس مجبوله على حب، مجبوله على حب الضعيف. او على الشفقه بالضعيف، على حب القوي والشفقه بالضعيف. يعني لو انت شفت واحد بيتظلم هتلاقي نفسك بتميل ليه، بتشفق ليه، ترحمه حتى لو كان من عدائك. دي النفس السوية، انها بترحم الضعيف. هؤلاء ناروا الحقد في قلوبهم لم ترحم الضعيف ولا الطفل الصغير ولا صاحب رحم. شفتوا بقى قد ايه الحسد مصيبة، شفتوا قد ايه الحسد ممكن يضيع أمم، ممكن يضيع عائلات وأفراد، ممكن يضيع دينك. أحد الأفاضل في جلسة مصالحة كان يقول أنه بسبب الحسد كثير من الأعمال الدين هدمت. فأنا استفسرت ما فهمتش الكلام، قلت له مش فاهم قول لي ازاي. قال لي يعني عشان واحد ما بيحبش ان اخوه يكون في مكانة ما في عمل ديني، جمعية خيرية مثلا او دعوة مثلا او معهد تحفيظ الاطفال القرآن او مدرسة لتعليم الشباب علوم الشرع، ان عشان بينه وبين صاحبه اللي يتعامل مع بعض صاحب الله حسد يهدى من عمل. فقلت له سؤال واضح، يعني لو عود عليك موقف صباحي اثنين ثلاثة موقف ان انت مش هتاخد مكانه في هذا العمل بس هتشتغل فيه وجودك مؤثر فيه، لو ما اشتغلتش العمل ده هيسقط. قال لي مش هيبقى ليا مكانه، قلت له قال لي مش هشتغل. قلت له ما يتهدد، قال لي يتهدد بهذه البساطه، بهذه البساطه والناس دي ما يقل. ليه؟ عشان مكاني، عشان شكلي، عشان منظري بيت هذا الشكل وبيت هذا المنظر وبيت هذه المكانه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه لا تنازشوا ولا تباغضوا ولا تلابغوا ولا تحاسدوا. طب ايه اللي يخليك ما تعملش ده؟ وكونوا عباد الله اخوانا. ثم اخيرا انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. لا تنسى ان الله غالب على امره. مضى يوسف عليه السلام ببلاءات شديده، وانتقلت قصه يوسف عليه السلام، قصه الله سبحانه وتعالى التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا، الى مرحله اخرى، يوسف في البئر، ثم يوسف يفقد بعد ان فقد اهله وطعامه وشرابه ومكانه الذي يعيش فيه، يفقد مكانته فيباع ويشترى عبدا بعد ان كان سريد الانبياء، وبعد ان قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس، وبعد ان قال عمر بن الخطاب دخل رجل يوما على عمر بن الخطاب فقال انا سليل الاخيار، انا الاخيار، انا من الاخيار، انا اجل يعني ملو هدومي. فقال من هذا؟ تعال تعال تمام. فقال انا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وجعل يعدد ابائي واجداد كانت لهم مكانه في الجاهليه. فقال عمر بل الاخيار ابن الاخيار سليم الاخيار هو يوسف عليه السلام، ابن يعقوب عليه السلام، ابن اسحاق عليه السلام، ابن ابراهيم عليه السلام. اما ابوك وجدك هم فهم في النار، فما ابالكم يتباهى احدكم بأناس في جهنم. فبتقول لي ده انت ابوك اصلا غير كافي. ان الميزان عند عمر كان في ميزان الطاعه والمعصيه، لم يكن في ميزان المكانة والقوة والأموال. وهذه موازين أهل الصلاح. يختلف كثير من الناس مع هذه الموازين، لكنها هي موازين يحبها الله ويرضاها الله. ثم ننتقل بعد ذلك، بعد أن فقد يوسف مكانته وبيع عبدا، وبعد أن كان رفيقا إلى يوسف في شبابه، وكيف جهز الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام بالاستعصام، الاعتصام بالله، وانه نجح في هذا الميزان، ميزان الطاعه والمعصيه. لما راودته امراه العزيز وانتقل يوسف الى مرحله ثالثه، وهي مرحله امراه العزيز وعزيز مصر واحتكاكه بهذه البيئه الصعبه. ثم يوسف عليه السلام في المكان الذي لم يذكر في القرآن إلا في هذه القصة تقريبا ست مرات، في السجن. فلم يذكر في السجن على ما أعلم القرآن في القرآن إلا في قصة يوسف عليه السلام، أنه ما سجن إلا واحتكاكه لهؤلاء الظالمين والسارقين والقتلة. ثم أخيرا في المرحلة الأخيرة يوسف عليه السلام مع إخوته مرة أخرى بعد 40 سنة من هذا الموقف. نقف عند هذا الحد، حنكمل المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. كل قول هذا استغفر الله.